بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقب وكان الأفضل، يكفيك فخرا أن دين المصطفى لولا كمالك نقصه لن يكمله، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبله. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضله، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من عله. باردك الشمس المضيئة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصد فيها لسلمان بعثت مغسلة. يا ليت يا أمير المؤمنين، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتك. يا ربلا عريا يكشوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الرداء مساء. يا ربلا يا مولاي، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موي كلا. أمس المساء وبحسين ما جاي يدفن حسين. صوتك ليلة تاريخ 10 محرم، ليلة دفن الأجساد الطاهرة. أمس المساء وبحسين ما جاي يدفن حسين، في كربلاء زينب تجي أي برجال من وين. زينب بعد تدرون هل ظلت غريبة، ما عدها والي والحرام كلها بريبة. يا أبا الحسن لحيد يا حيدر يا علي طالت الغيبة. سيدي يا أمير المؤمنين لحيد يا حيدر يا علي طالت الغيبة. سيدي ما تنجس زينب، والله ما تكفى ما تنجس زينب وهي عدها نساوي. اسمع يا امير المؤمنين عظم الله لك الاجر، عندك اولاد مذبحة في وادي الطفوف، وبعد هذا الخطب الافضع ها، عندك اولاد مذبحة في وادي الطفوف، وحسين يا ابو يقطع وراسي والجفوف. الله، حتى الكفين قطعوهما لما جاءوا لسلبها. عندك اولاد مذبحة في وادي الطفوف، وحسين يا ابو يقطع وراسي والكفوف. مولاي يا ليت حاضر يا علي والحالة الشوف، وبعد سيدي يا ابا الغيرة ولحق على زينب ترى راحت سبيل. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام في وداعه لعياله الأكرمين، قال: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. تحدثنا فيما سبق عن جملة من المباحث المرتبطة بأجواء حادثة كربلاء المقدسة، وبينا بأن الفاصل الزمني بيننا وبين الحادثة وكذلك الفاصل الفكري والروحي ربما يجعلنا أحيانا نستبعد صدور بعض الحوادث وقوع بعض الوقائع، لكن إذا عرفنا طبيعة الظروف آنذاك وطبيعة الشرائح المعادية اللا إنسانية أو القذرة التي اشتركت في الجريمة، ما نستغرب من ذلك الجيش المجرم أن يرتكب تلك الفظائع والفجائع بحق آل الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن تبقى جملة من القضايا محل تساؤل. أولا نحاول أن نأخذ فكرة عن كلمة الحسين سلام الله عليه، ثم ندخل في جملة من المطالب المربوطة بالبحث. حسين سلام الله عليه يهيئ عياله من جهة لشيء ويطمئنهم لشيء، يهيئهم نفسيا لتحمل البليات والمسؤوليات المنتظرة بعد مصرعه سلام الله عليه، ولا سيما قضية الشبه. فكان يقول لهم استعدوا للبلاء، يعني هيئوا نفسكم راح تمرون بعالم ما متعودين عليه أصلا، ما إلكم به سابقة نهائيا، وشلون بون شاسع جدا مرة واحد ينتقل يعني من حالة أفرض مثلا من الراحة إلى التعب، لكن مرة امرأة مخدرة في خدرها بحيث يروي جار لأمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة يقول قرابة 4 سنين 5 سنين أنا جاورت عليا عليه السلام، لم أرى لزينب شخصا ولا أسمع لها صوتا، وإذا بها فجأة بيت شمر وزجر وخيام محروقة، رحال منهوبة، العيال مسلوبة، وسبي سبايا. سبايا هو اسم سبي واحدة يأكل القلب، ها؟ زين، مرارة، وأي مرارة، وذاك الطريق الطويل، وما دمعت عين واحد من العيال إلا قرع بالشوط، ومواجهة يعني إهانات، مواجهة جسارات، من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، يعني نقلة بدون حلقة وسطى، يعني بدون تمهيد أصلا، طفرة من ذاك العالم من الخدر إلى هذا العالم الجديد الذي عبرت عنه زينب باختصار، قالت ليزيد: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. قضية ما لها سابقة، لهذا انطلق الأدباء يحاولون يبرعون يعني في تصوير الصدمة. تدري الأديب له خياله، مثلا سيد حيدر عند في روائعه تجده في قصيدة يقول: ولم ترى حتى عينها، خيال شاعر، ولم ترى حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حشرة. أو مثلا لما يوصفني يقول: وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا. كيف كانت؟ يقول: كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرم، يكاد من هيبة ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنهم خدموا. فغودرت بين أيدي القوم حاشرة تشبع وليس لها من فيه تحت الصنم. الحقيقة هذه النقلة نقلة كبيرة يعني، وصدمة الواقع مذهلة غاية الذهول. أنا مطمئن أن يدا ربانية سددت زينب وربطت على قلب زينب، وإلا كانت موت زينب سلام الله عليها. امرأة 56 سنة من العمر شابع غصص في حياتها، وشافت كل المصارع والمآسي نصب عينيها بكربلاء، وبعد هذا تؤخذ سبية وبذلك الحال. والأغرب من هذا كله، الأغرب من هذا، تقف وتخطب وكأنه كل مصيبة ما مر عليها. تدري الخطاب يريد هدوء أعصاب، يعني بعضنا إذا تمر به مثلا مزعجة من المزعجات تأثر على خطابته على محاضرته، مزعجة من المزعجات، فكيف تكل فقد أحبه وسبي، زين، تعب روحي ونفسي وجسدي. ولما تصعد تخطب صلوات الله عليها في الكوفة أو في الشام، تجد تلك البلاغة التي لا نظير لها إلا عند أهل بيتها سلام الله عليهم. يقول صاحب الرواية: لما كان تخطب بالكوفة كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. الواقع يحتاج إلى ملكة ضبط النفس، يعني يحتاج إلى سيطرة عجيبة، هذه ما عادة تتوفر في الإنسان العادي الرجل، فكيف المرأة؟ لكن فلو أن النساء كمن علمنا لفضلت النساء على الرجال، فللتأنيث لاسم الشمس عيب وللتذكير فخر للهلال. حقيقة امرأة، ولكن أية امرأة، هي بنت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، هي بنت أمير المؤمنين عليه السلام، هي أخت الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. لكن مع ذلك تبقى يعني الحقيقة امرأة فتلة سبية، فنقلتها من ذاك الوضع المخدر المصون إلى هذا الوضع الجديد، هذا الواقع يحتاج أولا إلى إعداد نفسي مسبق. جدها رسول الله عدها، أمها فاطمة، أبوها علي، أخوها الحسن، أخوها الحسين سلام الله عليهم جميعا، عدوها في توصيات وفي إخبارات عما سيجري، حتى أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كلف أم أيمن كما قيل أن تنقل لزينب بعض تفاصيل الفاجعة التي ستأتي. أخبرتها زينب لما دنت الوفاة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، دنت إلى أبيها، قالت: أبا، لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلة والكوفة والشام، ما تقول؟ قال بلى بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبأخواتك في هذا المصر، يعني الكوفة، شبايا. انت الآن بيت خليفة المسلمين مكرمة معززة، لكن راح تدخلين للكوفة دخلة ثانية، يا لها من دخلة، لا تقشعر لها الجلود فقط، تقشعر لها أظلة عرش الله عز وجل. كأني بك وبأخواتك في هذا المصر شبايا، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم وأنتم تستبيتون فلا تغاتون، فصبرا صبرا. هذا جانب الإعداد. الحسين عليه السلام أيضا يقولها استعدوا للبلاء، هذا الأمر الأول الإعداد، الإعداد يساهم في مواجهة الإنسان للحدث. اثنين، عناية الله عز وجل وهو فوق كل شيء. الله عز وجل ربط على قلبها بحيث قدرت تواجه تلك الأحداث وتخطب ذلك الخطاب بجأش طامن وقلب مطمئن غير هيابة ولا وجلة، وتوقف وكأنه كل شيء ما صاير، توقف أمام يزيد تقول ماذا؟ كد كيدك، وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. يسألها ابن مرجان ابن زياد كيف رأيت صنع الله بك؟ شو رأيك، يعني شو موقفك الآن بعد كل الذي جرى؟ تقول له ما رأيت إلا جميلة. لا إله إلا الله، ما أعظمك يا زينب، ما رأيت إلا جميلة، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، يعني الفوز يومئذ، فكلتك أمك يا ابن مرجان. مسيطرة، روحي لها الفداء لما تتكلم. فالحسين عليه السلام أراد يعدهم أولا، يقولهم استعدوا للبلاء، فمن جهة يهيئهم لمواجهة الخطوب والأرجاء، ومن جهة أخرى يطمئنهم، يقولهم أنتوا راح تقعون بيد وحوش كاسرة ما في قلوبهم شيء من الرحمة والإنسانية والدين والخلق، منزوعين من كل شيء هؤلاء، مسوخ. ولهذا عبر بأبي وأمي في بيانه، قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا، العواسل الذئاب، يشبههم بالذئاب، بين النواويس وكربلة، انتوا راح تقعون بأيدي ذئاب وانتوا مخدرات. وبالوضع العادي مرأة لما تصير بأيدي هؤلاء ذئاب، هكذا ذئاب، ينخاف يعني عليها، ينخاف عليها على حياتها ويخاف عليها معنويا. الحسين طمأنهم، قال إن الله حاميكم، هذا التطمين فيما يتعلق بسلامتهم من القتل، يعني ما راح تنقتلون، حاميكم، تنحفظون من القتل. يبقى أهم شيء، أهم من الحياة إيش؟ سلامة الشرف. طمأنهم بعبارة الثانية، قال وحافظكم، حافظكم هذا ناظر إلمن إلى سلامة الشرف المقدس. يقولون يشوفون ضيم، يشوفون هضم، يشوفون ألم، لكن الله عز وجل يكتب لكم سلامة الحياة والشرف. وفي نفس الوقت ذكر جملة نقاط، قال وسينجيكم من شر الأعداء، يعني بالنتيجة راح ترجعون إلى المدينة بدون أن يقتل أحد، ويجعل عاقبة أمركم خيرا. أرجوك أي عاقبة أفضل من هذه العاقبة الذي الآن لاحظ؟ أنت أحيانا بعض المؤسسات أو بعض الجهات تبذل أقصى ما تتمكن من أجل الإعلام لنفسها. ولكن أهل البيت سلام الله عليهم رغم أنهم قتلوا وشبوا ومرت قرون على مأساتهم، لكن إلى الآن قرابة 14 قرن من الزمن تمر وإذا بزينب يتلألأ ذكرها على المنابر، نعم، ويزين الدفاتر الأدباء نثرا شعرا. لاحظ أنه اسمها علم بقى كاسم أخيها سيد الشهداء سلام الله عليه وعليها. لاحظ يجعل عاقبة أمركم خيرا، ما يقصد الحسين بعاقبة الأمر فقط، يعني هم نهايتهم تكون نهاية على خير، ذاك مسلم هم على خير وإلى خير، يقصد أنه نتيجتكم راح تكون الخير. هذا الخير حتى تشوف الآن حشود الدنيا الآن، لو واحد عنده فرد ميكروسكوب عالمي يصور لك الكرة الأرضية ويصور لك المجالس فيها كنقاط لامعة ويطلع لك إياها، شوف الكرة الأرضية تعج في شرقها وغربها بذكر زينب وبذكر حسين، كلها الكرة الأرضية، نعم، تلاحظ وسائل الإعلام تعج باسم الحسين، المجالس، المواكب، المسيرات، نعم، الدنيا كلها تجدها انحناء وخضوع أمام عظمة الحادثة وعظمة الحسين وزينب وآلهما صلوات الله عليهم أجمعين. أية عاقبة، طوبى لكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الواقع العاقبة، هذه الذكر الجميل بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الذكر الجميل أحد العمرين، عبارة حلوة جميلة، كل كلماتها حلوة سلام الله عليه، الذكر الجميل أحد العمرين، بل هو العمر بقول مطلق، لأن بناءك عمرك هو هذا، يعني المادي هذا شئلك منه أنت غير، يعني تلبس وتأكل وتشرب وتنام وينتهي مثل الحلم يروح الآن. هذه الأرض الجالسين عليها كم مرت أدوار عليها، عاشوا عليها وأكلوا وقعدوا وتحدثوا وراحوا صاروا تراب، وإجا دور ثاني ودور ثالث ودور رابع وخامس، وإحنا دورة من الدورات، ملتفت جيدا، يعني شبناك معمر أنت هي هاي الحياة وهذا العمر أبدا. الواقع هذا إذا تجرد من المعطيات الدينية والمعنوية يبقى مجرد تراب، يعني ما إلى قيمة نهائيا أبدا، إذا تجرد ما إلى قيمة، الذي إلى قيمة هو المعاني الكريمة والقيم والمواقف الشريفة، هذه هي التي تحفظ للإنسان عمرا. ثانيا هو العمر الحقيقي، وجودك الحقيقي لا بوجودك هذا الذي تأكل وتشرب وتنام، وجودك بمعناك بفعلك بدورك في الساحة، وهذا ما صنعه حسين وأهل حسين. الآن محركي لك الدنيا كلها، الحسين حرك الدنيا بأسرها، أي حياة أكبر من هذه الحياة. أنت شلون تعرف أنه مثلا هذا الجهاز نعم يشتغل من حركته؟ شلون تعرف أنه الطاقة اتصلت بالجهاز من حركة الجهاز؟ هذه الحركة تدل على أن الحسين لا زال محركا، وأن محركيته هي المحركية المعنوية المدعومة بعناية الله جل وعلا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. زين، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، هذا بالواقع تحقق كل أنواع من العذاب صلى الله عليك أبا عبد الله، أنواع، نوع من العذاب ذاك العذاب الأخروي المسلم، نوع من العذاب عذاب الآثار الوضعية، هذا الذي يتورط بدم الحسين سلام الله عليه، قطعا هذه الورطة هذه الجريمة راح تؤدي إلى مشاكل وضعية في حياته، في سلوكه، في فكره، في نفسه، في روحه، في أوضاعه، هذا أثر وضعي نعبر عنه. وبعد من أنواع العذاب وعبارة عن الضربات الربانية، قسم من ضربة وضربات من الله عز وجل، يذكروها في من قتل الحسين سلام الله عليه وكيف انتقم الله منهم، يعني بحيث تفرض مثلا هذا الذي يقول للحسين نعم ماذا يقول له، استعجلت بالنار، أبشر بالنار. عبد الله بن حوزة التميمي قال الحسين اللهم حجه إلى النار، غضب من كلام الإمام، أقحم الفرش إليه. كان بينهما ظاهر نهر صغير، فأراد أن يعبر، تردت به الفرش، انقلب عنها، ظل معلق بها وهي تركض به، ما سيطر، جابت ضربت به كل حجر ومدر، ثم جاءت به إلى النار التي في الخندق فألقته فيها فاحترق، وعجل الله بروحه إلى جهنم. لهذا مشروق ابن وائل الحضرمي يقول كنت في أول الخيل التي زحفت لحرب الحسين، لعلي أصيب رأس الحسين فأحظى بالجائزة عند ابن زياد، فلما رأيت ما صنع الله بابن حوزة رجعت وقلت إن لأهل هذا البيت حرمة عند الله، يعني هذه القضية اللي صارت أمان رجعتني. زين هذا واحد رجع، يعني ما أفرض واحد ثاني ويا ثلاثة ويا، يعني أن كان ما شايف فيهم رواية، لكن هالآلاف المؤلفة قلهم هذه الكرامة أمام أعينكم، قلهم البعداء أنتم عميان، يعني ما شفتوا هالكرامة هذه أمام أعينكم، ليش ما ارتدعتوا؟ وكرامات وكرامات، ولكنهم أعمى الله قلوبهم، أعمى الله قلوبهم يعني بتقصيرهم طبعا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. بعد من أنواع العذاب هو عبارة عن ما سلط الله عليهم مما ذكره الحسين، قال اللهم احبس عنهم قطر الشبع وابعث عليهم سنين كسنين يوسف، يعني السبع سنين اللي أخبر بها، سبع سنين العجاف طحط مر بالكوفة فظيع. بعد وسلط عليهم غلاما ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا، اجى غلام ثقيف حكم 18 شهر ذبح بيها 18 ألف. أنا كل ما أشوف الرواية أتعجب، أقول سبحان الله، يعني كأنه مخطط القضية، 18 شهر ذبح فيها 18 ألفا ممن اشترك في دم الحسين سلام الله عليه وفي حرب الحسين عليه السلام. وأنواع من العذاب، الحسين يقول ويعذب عدوكم بأنواع العذاب بعد، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، نعم عظمى، هذا واحد يريد يشرحها يحتاج إلى مجالات واسعة. أولا رضوان الله عز وجل، رضوان من الله أكبر، جنة لكن فوق الجنة ورضوان من الله أكبر، هذا الرضوان شيء فوق عقولنا الآن، عقولنا ما تدركه، نقرأ بالقرآن رضوان من الله فوق الجنة، ما ندري هذا، علمه عند الله عز وجل. زين، فاستعال للدنيا، شوف نعم ذكرهم الجميل على الأفواه وذكرهم على الصحف، ذكرهم في جميع المجالات. بعد لاحظ النعم والكرامة فيما وهبهم الله عز وجل من مزايا الحسين، الله تعالى أعطاه أشياء وأشياء، منها استجابة الدعاء تحت قبته، منها الشفاء بتربته، منها ماذا لا تعد أيام زائره من العمر ذاهبا وآيبا، هذا وارد. الله عز وجل هذه أيام زيارتك للحسين يخصمها من عمر، هذه ما يخصمها من عمرك، التفتوا لي زين، إذا واحد عمره بدون الزيارة 60، بدون الزيارة، بدون أيام الزيارة، إذا يجمع أيام زيارته تصير كلها مجموعة 360، ومفروض سنة الله عز وجل يكتب له 61، 60 العادية، وهذه سنة ما تنخصم من 60، فيطي 60 ويطي إيش هذه السنة، ما تنقصهم، لا تحتسب أيام زائره ذاهبا وآيبا من العمر. والأئمة التسعة من ذريته معصومون صلوات الله عليهم. ومن أعظم النعم صاحب الأمر صلوات الله عليه، هذا ابن سيد الشهداء، هذا حفيد الحسين الذي هو راح يأخذ الوتر الحقيقي، الثأر الحقيقي هو. نعم، إن شاء الله أن يكرم الحسين بأن يجعل الدولة العالمية على الكرة الأرضية في خاتمة المطاف دولة المتقين تكون على يدي حفيده الإمام المهدي المنتظر عبد الله. طيب، حسين سلام الله عليه شو عقب هنا؟ يقول بعد ذلك: فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. هذه فلا تشكوا فيها قراءتان، طبيع البحث اليوم ما يكمل من هذه الفصول كلها، بحاجة إلى توضيح إن شاء الله على الليلة القادمة تكملة البحث، صير 4 حلقات في هذه الكلمة الشريفة للحسين سلام الله عليه. تشكو قراءة وقراءة تشكو، فلا تشكو مستبعدة، وإن كان لا بأس به من باب يعني إياك أعني واسمعي يا جارة. تفكر جيدا، القرآن لما أحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ببعض الأمور من باب أنه الغير إذا سمع يستفيد، فيكون على غرار إياك أعني واسمعي يا جارة، وإلا هي زينب قطعا ما تشك، ولا زين العابدين يشك قطعا أبدا. لكن تدري الموجودون وبيهم طبقات، يعني بيهم نساء أنصار، بيهم نساء فرض مثلا بعض شباب بني هاشم، بعض الكهول مثلا، بيهم مستويات صغار كبار إلى آخره. زين، هؤلاء قطعا هكذا نوع من الوصية ينفحهم، أما مثل طبقة زينب وزين العابدين هؤلاء نعم بدون وصية الحسين سلام الله عليه، بدون الوصية هم لا يشكون أبدا، ملؤهم اليقين، وأنا واثق حتى الباقي لم يشكوا ولن يشكوا وما شكوا أبدا. كأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما شككت في الحق منذ أريته، ما شككت في الحق منذ أريته، وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطة. واضح، ما عنده تردد. زينب سلام الله عليها، لاحظ الرواية التي يرويها الشيخ الأعظم ابن قولويه رحمه الله في كتابه كامل الزيارة، يقول أنه لما مروا بالعيال الأكرمين على الرسول على الجثث الطاهرة يوم 11 فرأوهم جثث مقطعة ومدرجين بدمائهم، وبعض الجثث يعني الواقع حالها لا يمكن أن يوصف بوصف يستوعب المشهد أبدا. أنا أذكر لكم شيء، لاحظوا شهداء الطائف بعضهم لهم خصوصيات في كيفية القتل، بعضهم انقتل بطعن في قلبه سلام الله عليه، مثل من؟ مثل عبد الله ابن مسلم، طعنوه بقلبه. نعم، بعضهم قتل بضربة على رأسه فلقت هامته نصفين، مثل من؟ مثل القاسم سلام الله عليه. بعضهم قطع بالسيوف اربا اربا، مثل علي الأكبر عليه السلام. وبعضهم ضرب بعمود على رأسه وهو أبو الفضل سلام الله عليه وقطعوا كفيه. بعضهم قتل بسهم، فكان كل واحد لما توقف على جثة إلى خصوصية، هذا مطعون بقلبه، هذا مضروب على رأسه، هذا كذا. الحسين جمعهم كلهم، كلهم جماعة. يعني إذا العباس عليه السلام قاطعين كفوفه، توقف علي حسين أيضا قاطعين كفوفه. هذا الذي يجي لسلبه نعم في القصة المعروفة العامة ذكرت القصة، قطع كفي الحسين سلام. إذا ضربت سيف حسين ضربه مالك بن النصر بالسيف على رأسه، إذا قطع رأس قطع رأسه الشريف، إذا طعن بالقلب طعنه صالح بن وهب وسنان بن أنس، قل طعنه في بواني صدره ثم انتزع الرمح طعنه في ترقوته، إذا تقطيع بالسيوف إربا إربا دار وعليه من كل جهة، التفت جيدا، أثخنوه بالجراحات مئات الجراحات، بعضهم يقول 1900 لعله للكثرة، يعني لا مشاحة في هذه المسائل لعله للكثرة، التفت جيدا، على كل جيش يجتمع على واحد ايش تتوقع يعني جه. فإذا مختلف الشهم أيضا شهم، فلما توقف على الحسين سلام الله عليه تشوف يعني الجسد الشريف سهم في قلبه، أتى الرمح في قلبه، بعد أصبع مقطوع، كفاه قطعتان، رأس مقطوع، لاحظ إلى آخره، آثار عديدة في الجسد، يعني وضع صورة مشهد جسد الحسين، مشهد الواقع لا يناله الوصف بحال، وقفة عليه زينب سلام الله عليه وزين العابدين، زين العابدين إمام، مهما كانت زينب زين العابدين إمامها، إمام عصرها، إمام معصوم حجة الله على خلقه، شافت زينب ابن أخيها وهو علي المريض، رأته يتململ من شدة الألم، فصار قرارها هي تسلي الإمام علي المريض، شاف المصائب لله أنت يا زينب، والإمام طبيعي يعني هو كل صبر، لكن زينب من شفقتها بعد من شفقتها أرادت أن تسليه، ما أقول تصدر هو بأبي وأمي صبور، لكن اليوم في الصور أنه الإمام السجاد هو راح يصبر زينب، وإذا لا الذي جرى زينب هي بدأت قالت يا ابن أخي أصبر على ما ترى، أما إنه عهد معهود لي على يقين زينب، عهد معهود من جدك إلى أبيك، وإن الله أخذ ميثاق أناس لا تعلمهم فراعنة أهل هذه الأرض أنهم سيخرجون، من هم يعني بني أسد اللي طلعوا لدفن الأجساد، سيخرجون ويدفنون هذه الجثث الزواكي، صحيح أنت الآن متأثر وكنا متأثرين، شلون راح نطلع من كربلاء ونعوف الحسين بلا دفن، بس عهد معهود مثل ما معهود قتله معهود ايش دفنه، يطلع قوم من بني اشد يوارون هذه الجثث الطاهرة ويرفعون، الله اكبر، كأنه امامها لوح، لوح الغيب وتقرديه سلام الله عليها، ويهون لأبيك الحسين في هذا الطف علما لا يمحى رسمه ولا يدرس اسمه على كرور الليالي والايام، وليجتهدن أئمة الكفر والضلال في محوه وطمسه فلا يزداد إلا علوا، وهذا الذي جرى، كم حاولوا طمس قبر الحسين بقي شامخا، فزينب على يقين ما يحتاج أنه يقال لها لا تشكي، لا شكوا أبدا زين، إذن الإمام السجاد على يقين، كلهم على يقين سلام الله عليهم، ما خالجهم الريب أبدا، في قراءة ثانية لا تشكو من الشكوى، يعني ما أريد يبدو الضعف، فلربما يشكو البعض ولو لا شعوريا، حتى مثل هذا زينب سلام الله عليها، أفرض الإمام يريد يعني صعد من وضعها الروحي، أفرض يدري بها هي بالمستوى المطلوب، لكن من باب العون لأن تدري كلمة ومن سيد الشهداء وبساعة الوداع طبعا تفعل فعلها في قلب زينب، يعني كل ما راح تواجه موقف صعب تقول أخوي وصاني، قال ماذا؟ لا تشكو، هذا قطعا معين زين، عونا ترك الكلمة عونا لها، وإن كانت هي لا تشكو حتى لو لم توصي، لكن مع ذلك هذا يعينها نفسيا، لا تشكو أو لا، المقصود يعني سائر النساء لا تشكو، وهذا الذي جرى لم يشكو بعد العبارة الختامية ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. يعني لا يكون كلمة يبدو منها الوهن الهوان أبدا. بالفعل خطبتها في الكوفة هي أروع ما يكون حينما تخطب، ما بدا عليها الضعف والهوان أبدا. تسمعها تقولهم أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فبكوا كثيرا وضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. تقولهم مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تقولهم ويحكم أتعلمون أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم. تقولهم لا يستخفنكم المهل، يعني إذا الله يمهلكم لا يستخفكم، هذا تصورون أنتم يعني متروكين أو أنه نعم غير مدانين، لا أنتم مدانون والجريمة آثارها تلحقكم عاجلا أو آجلا. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحتجه البدار، اللي الله مقدره يجي تستعجل كذا هو يجي بقدره، ولا يحتجه البدار ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. قالت ما ينقص من قدرهم، ما يعلي من قدرهم. قالت في الشام كذلك وكلهم الإمام السجاد سلام الله عليه. لكن المرحوم حج هاشم الكعبي في قصيدة الدالية يقول وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها مصفودة، يقول تخفي الشجا جلدا، تتجلد حتى لا يظهر عليها الضعف أمام من في المواقف الصعبة. لكن يقول امرأة وتاكل والحسين يستحق أن نعم يتفجع له، فوين تفرغ قلبها أحزانها وين إذا خلت وحدها؟ تصور أمام الأعداء ما تقدر، أمام العيال من أجل لا يصير انهيار، يعني كبيرة العائلة إذا بكت شو تقول يعني بقية النساء الصغار شو يقولون؟ ينهارون. فمن أجل لا يصير انهيار أمامهم تتجلد، أمام العدو تتجلد. طيب وين تبكي؟ أخر هذا العلم يمزق الفؤاد، وجانب مشاعر وجانب حنان وعلاقتها بالحسين سلام الله عليه. هذه فرصتها إذا خلت بنفسها أو إذا جلست أمام رأس الحسين. حج هاشم يقول تخفي الشجا جلدا فإن غلب الأشعى ضعفت فأبدت شجوها المكمودة نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من فضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودة ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما برحت ودودا. وبعد شو وقت اشتد عليها الألم أشد؟ يوم فاتها حضور دفن جسد الحسين سلام الله عليه. تصور الأخت الوفية أولا تتمنى تموت قبل أخيها، شو تصور أخت مثل زينب وأخت الحسين؟ هذا ما صار، الحسين سبقها سلام الله عليه وعليها. الشيء الثاني الأخت الوفية إذا مات أخوها قبلها تتمنى أن تحضر تجهيز دفنة تبكي عليه، خاصة إذا أمه ما موجودة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. فتتمنى أخته تكون حاضرة، هذا أيضا ما صار، هذا أيضا ما صار. وإذا بزينب تؤخذ قهرا ويبقى الحسين جثة بلا رأس كم بقي؟ 3 أيام إلى يوم 13. جاء قوم من بني أسد. زينب وين كانت؟ بالكوفة. كان واصل الكوفة شبيه. نعم. زي العابدين معها. زي العابدين شون إجا حضر الدفن؟ عن طريق الكرامة. لأن يوم 13 كانوا في السجن في خربة ابن زياد. عن طريق الكرامة الله عز وجل نقله كما نقل جده عليا من المدينة إلى المدائن لدفن سلمان المحمد في القضية المعروفة. من استغرب أهل البيت كرامتهم عظيمة عند الله. أنا هذا الموضوع شارحة بمحاضرة كاملة سابقا ومستدل عليها بمثل قضية آصف ابن برخية لما جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف. لا تتعجب، خلي إيمانك قوي، لا تزعزعك الشبهات والشكوك. الإمام السجاد حضر بطريق الكرامة. القصة يرويها أصحاب المقاتل وعلماء نتلقوها بالقبول. يقول جاء قوم من بني أسد رأوا الجثث الطواهر الزواكي. هؤلاء كانوا بالغاضريات وحاولوا اللحاق بالحسين لنصرته، منعهم جيش عمر بن سعد. فلما انسحب الجيش مع السبايا جاءت نساؤهم. أول شيء ودوا النساء ما اجوا الرجال لأنه الحساسية أقل تكون، الوضع الأمني ما يساعد. اجت النساء شافت لا جيش ما موجود، فجئنا بعنوان يستقين الماء. فلما رأينا الأجساد الطاهرة فجعنا ورجعنا إلى الرجال خبرناهم، فتواصوا تحزموا وقالوا إذا فاتتنا نصرة أبي عبد الله فلا أقل نحضر دفن هذه الأجساد الطاهرة. إجوا إلى الأجساد الطاهرة. لما هموا بالدفن كبيرهم رشيدهم قالهم شو تدفنون؟ أخر بكرة الناس يسألوكم أين دفنتم الحسين؟ تتعرفون الحسين؟ لأنه القتيل يميز بأهم علامتين، إما يميز بملابسه، علامات على ملابسه الحسين سلبه، وإما يميز برأسه، رأسه موجود. ملتفت جيدا. بقية الأجساد بكرة سألون، وهذا مو إنسان عادي، هذا سيد شباب أهل الجنة. الله ألهمهم أن لا يدفنون، انتظروا. بينهم متحيرون، وكانوا واضعين عين إلهم على الطريق، أخاف يجي عين من عيون ابن زياد، حطوا عين يراقب الطريق. إجا العين يركض، قال تنحوا تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا، تفرقوا. وإذا به أقبل، أقبل وقف عليهم. قال بعد السلام ماذا تصنعون؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الجثث، لأن يخافون بعد ما يعرفوا. قال أخبروني بما في ضمائركم، نيتكم ماذا تصنعون؟ أفرض تفرجتوا عليها شفتوها، بس نيتكم إيش؟ قالوا أولا من أنت؟ عرف نفسك وبعد ذلك نعرفك بمهمتنا. قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين، جئت لمواراة جسد والدي أبي عبد الله. قالوا ونحن بنو أسد الذين منعنا من نصرة الحسين، وقد جئنا لدفنه ودفن من معه، ولكن تحيرنا لما رأيناهم جثثا بلا رؤوس. عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله، وتساقطوا على يده ورجله يقبلون الإمام. قال هلموا معي أقبل إلى جسد أبي عبد الله. أكب عليه. تدري هذه أول مرة بعد ما ودع الحسين، ودع الإمام السجاد بالخيمة قبل أن يبرز الحسين، ودع السجاد وخرج بعد الإمام السجاد ما التقى بجسد الحسين. هذه أول مرة بعد الوداع، لأن جابوه من المخيم وهو مغلل بالأصفاد، أخذوا أسير، أول مرة يلتقي. شلون ودع أبوه شلون الآن يشوف جسد أبيه الحسين؟ بويا يا يا يا يا بعد عينك لحرم لذة العيش، أو من بعدك يا أبو السجاد ما عيش جلب النهر ضامة ذبح لي يا ويلي يا ريت الماي بعدك لا حلو ما يا التفت إلى بني أسد قال علي بحصيرة أول شيء وقف صلى على الأجساد الطاهرة بأجمعها ثم قال علي بحصيرة قالوا ما تصنع بها قال لأجمع بها أوصال أبي عبد الله الحسين وأوصال أخي علي الأكبر بالفعل جابوا له حصيرتين وحمل بها جثمان أبي عبد الله ركضوا بنو أسد يعاونون الإمام على حمل الجسد قال إليكم عني إن معي من يعينني اشتوا الصور من الملائكة معجب معجب جبرائيل بالأمس كان يحط الحسين على جناحه هذا يروي جميع المذاهب بالأمس يهز مهدي الحسين تستغرب إذا ينزل يعني هنا يعين الإمام السجاد أبدا لا غرابة أنت كريم عند الله أبا عبد الله قال إن معي من يعينني أنزله في ملحودة القبر ولما أراد أن يودع أراد أن يخاطب الرأس الشريف لكن الرأس ما موجود بعدين من سنن الدفن أنه عادة الميت يفتح أزرار الكفن من طرف الرأس يحطون رأسه على التراب هذه السنة ما جرت على الحسين ليش لأن الرأس ما موجود نعم فإذا أين أدنى فمه إلى نحر أبي عبد الله قال يا ابن رسول الله أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة بنورك مشرقة أبا أما حزني فسرمت وليلي مشهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم يقول بعضهم وإذا بالصوت من النحر الشريف كرامة للحسين يقول بني علي والسد رضيعي إلى جنبي يا الطفل حط على صدري وبهون حط نحر على نحري تدري يا ابويا بوجد تدري نار السهم بالقلب تسري الله اكبر أكمل مراسيم دفن جسد الحسين عليه السلام ثم دفن علي الأكبر عليه السلام عند رجلي أبي عبد الله وحفر حفيرتين بل ثلاثة حفيرة لأنصار الحسين حفيرة لبني هاشم حفيرة لحبيب ابن مضاهر سلام الله عليهم أجمعين ولما انتهى يقول بعض بني أسد رأيناه متجها إلى جهة العلقمي أحمى الضائعات بعدك وضعنا يقول احنا كنا نتبعه وهو يمشي الى العلقمي دموع تسيل على خديه وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم يا عمي اخلاف عينك يسرت نعداك لو حل مار وشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زين بوش الفم وهكذا جاء الى جسد ابي الفضل العباس اكب عليه مناديا واما هو عباس من بعدك وضيعتا ثم صلى عليه وانزله في ملحودة القبر ايضا اراد بنو اسد ان يعينوه قال اليكم عني الله اكبر هذا اللي ذكرته قبل ليالي ليلة العباس هذا من علامات ان العباس قائم مقام الحسين سلام الله عليه الكل نعم كل الشهداء الإمام السجاد عليه السلام أشرك في دفنهم أشرك معه بني أسد إلا جسدين، جسد الحسين وجسد العباس وحده شالهم. أنزله في مستودع القبر قال إليكم عني يا بني أسد إن معي من يعينني. وهكذا لما انتهى من الدفن ودعا بني أسد، زينب عليه السلام قلقت وهي في سجن ابن زياد، افتقدت الإمام السجاد بهالأثناء، رجع وإذا عليه آثار التراب آثار الآلام إرهاق السفر. سألتهم الخبر أين كنت يا ابن أخي؟ قال عم زينب عظم الله لك الأجر، الآن رجعت من دفن جسد والدي وأهل بيته وأصحابهم، فقالت وغوثا يدفن أخي الحسين وأنا بعيدة عنه. قالت دفنت أهلك يا باعد أهلي يا شجاع، روش وجثث واريتهم لا بس الأجساد. قالها يا عم الروس وداها ابن زياد ليزيد، واحنا من بعدهم غصب ماشي. آه يا حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب،